ويل لكل مروج لشائعة. هذا المخلوق عباد الله الذي يروج الشائعات لئيم الطبع، دني الهمة، مريض النفس، منحرف التفكير، صفيق الوجه، ضعيف الديانة، عديم المروءة، يتقاطر خسة ودناءة. فقد ترسب الغل في أحشائه، فهو لا يستطيع حتى يزبد ويرغي ويفسد ويؤذي. فتان فتاك، ساع في الأرض بالإفساد، ويجلب الفتن والمحن للعباد والبلاد. الذي يروج الشائعات تراه يتلون كالحرباء، وينفث سمومه كالحية الرقطاء. ديدنه الإفساد والهمز، سلوكه الشر واللمز، عادته الخبث والغمز. أجل لا يفتأ إثارة وتشويشا، ولا ينفك كذبا وتحريشا، ولا يبرح تقولا وتهويشا. إن يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا، إن يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا، وما علموا من صالح كتموا. منذ أن خلق الله الخليقة وجد الصراع بين القوى المتناحرة، صراع يستهدف أعماق الإنسانية ويؤثر في كيان البشرية. أجل، فإذا كانت الحروب والأزمات والحوادث والنكبات تستهدف بأسلحتها الفتاكة، تستهدف الإنسان من حيث جسده وبناؤه، فإن هناك عباد الله حربا سافرة مستترة تتوالد على ضفاف الحوادث والملمات، وتتكاثر في زمن التقلبات والمتغيرات، وهي أشد ضراوة وأقوى فتكا في المجتمعات، لأنها تستهدف الإنسان من حيث دينه وعطاؤه وقيمه ونماؤه. أتدرون يا رعاكم الله ما هي هذه الحرب القذرة الشعواء؟ إنها حرب الشائعات. أجل، فالشائعات عبارة عن كلمات، والكلمة دمار أو عمار، هداية أو غواية، مغرم أو مغنم. وما على وجه الأرض والله أقوى ولا أخطر من الكلمة إذا أجيد توظيفها، فهي القوى المسؤولة عن كل حركات البناء والهدم في التاريخ. الشائعات نوع من الكلمات، ولكنها ظنون وتخرصات وأوهام وتلفيقات تتناقلها الأفواه والجوالات والشاشات، ككرة الثلج إذا تدحرجت تبدأ صغيرة حتى إذا تحركت تضاعف حجمها وتعاظم خطرها حتى تفتك بكل ما يقع في طريقها. إنها الشائعات. أجل عباد الله، أولسنا نراها تفسد في لحظات ما يفسده غيرها في سنوات؟ إنها الشائعات. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل يعذب في قبره، فقال له جبريل، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يمزق وجهه تمزيقا، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذه هي الشائعات، أوبئة مهلكة وأخطار موبقة، تسري سريان النار في الهشيم، وتفسد إفساد الوباء المعدي العميم. كم خربت من ديار وعلاقات، وكم قطعت من رحم وصلات، وكم حطمت من أمجاد وحضارات، وكم ولدت من خلافات ونزاعات، وكم هدمت من أسر وبيوتات، وكم أهلكت من حواضر ومجتمعات، بل لرب شائعة عباد الله أثارت فتنا وبلايا، حروبا ورزايا. كم من كلمة وشائعة أذكت نار حروب عالمية وأججت آوار معارك دولية. وكم ندم الكثير عباد الله على تصديق الإشاعات، ولكن بعد فوات الأوان إنها الشائعات التي بسببها تجنى من تجنى على الأبرياء، وأشعلوا نار الفتنة بين الأصفياء، وآذوا بها العلماء والعظماء، لأن حاقدا بثها وضخمها ونفخ فيها، وأحمقا صدقها وأخذها وحكم عليها. إنها الإشاعات داء دوي وبلاء خفي، بسببها يبرأ المجرم ويجرم البريء. ففي الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالشائعات عباد الله من أقوى وأخطر وسائل التدمير للأفراد والمجتمعات. فكم من رسالة مسمومة قالت لصاحبها: دعني واتق الله، لأنها أرسلت للإفساد. وكم من تغريدة ملغومة وضعت صاحبها في واد سحيق. وكم من شائعة ملفقة تسببت في وقوع حوادث محققة. ففي الحديث المتفق على صحته يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ثم اعلموا أيها الكرام أن الغالب على الذين ينشرون الإشاعات أنهم حمقى مغفلون، لا يتريثون ولا يتثبتون، ولا يراجعون ولا يتراجعون. فكم من خبر كاذب أذاعوه وطاروا به في السماء، حتى إذا تجلت شمس الحقيقة أدركوا أنهم كانوا مطية حمقى للأعداء، وحملوا إثما مبينا، وأشعوا بهتانا وزورا عظيما. حتى وإن ندموا فبعد فوات الأوان، كما قال الرحمن جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء لنا عباد الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادبين. واعلموا عباد الله أن الشائعات قد تطورت بتطور العصور، فعصرنا الماثل هذا يمثل عصرا ذهبيا لرواج الشائعات المغرضة، وما ذاك إلا لتطور التقنيات وكثرة وسائل الاتصالات. ففي الزمان السابق كان يأتي الفاسق الواحد أو الاثنان، هم من يأتوا بالأخبار الكاذبة، هم من يروج الشائعات المغرضة. أما اليوم فقد تطور الأمر عباد الله إلى هيئات ومنظمات ومواقع متخصصة وقنوات. اليوم هذه المواقع مهمتها جمع البيانات ودراسة المجتمعات وصناعة الشائعات. إنها يا كرام حرب إعلامية قذرة، وهي من أشد الأنواع خطرا وفتكا. إنها حرب ناعمة خفية أهدافها خبيثة ملتوية، وأسلحتها وقذائفها رسائل وكلمات، صور ومقالات، برامج ومقابلات، أفلام ومسلسلات، تعد إعدادا مدروسا وتخرج إخراجا محبوكا. وفيه من فنون العرض وقوة الطرح ما يبهر العقول ويستميل القلوب ويغير القناعات ويضرب المجتمع ضربات موجعات. وما لوثات الزندقة والإلحاد والانتحار عنا وعنكم ببعيد عباد الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل همزة لمزة، نعم ويل لكل مروج لشائعة. هذا المخلوق عباد الله الذي يروج الشائعات لئيم الطبع، دني الهمة، مريض النفس، منحرف التفكير، صفيق الوجه، ضعيف الديانة، عديم المروءة، يتقاطر خسة ودناءة. فقد ترسب الغل في أحشائه فهو لا يستطيع حتى يزبد ويرغي ويفسد ويؤذي، فتان فتاك ساع في الأرض بالإفساد، ويجلب الفتن والمحن للعباد والبلاد. الذي يروج الشائعات تراه يتلون كالحرباء، وينفث سمومه كالحية الرقطاء، ديدنه الإفساد والهمز، سلوكه الشر واللمز، عادته الخبث والغمز. أجل لا يفتأ إثارة وتشويشا، ولا ينفك كذبا وتحريشا، ولا يبرح تقولا وتهويشا. يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا، يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا، وما علموا من صالح كتموا. فكم حصلت وحصلت من جناية على الناس عباد الله بسبب وشاية دعي مأفون ذي لسان شرير وقلم أجير في سوء نية وخبث طوية. هؤلاء عباد الله يتحركون كالخفافيش في الظلام، ويعملون في الكواليس، ليس لأحدهم اسم منصوص ولا وجه كباقي الشخوص، بل يتنكرون كاللصوص تحت أسماء مستعارة وشعارات براقة. وليس هذا عباد الله وليد اليوم، فهي منذ فجر التاريخ والشائعات قد نشبت مخالبها في جسد العالم كله، ولا سيما أهل الإسلام. يروجها ضعاف النفوس والمغرضون من أعداء الديانة، ولا سيما اليهود، قتلة الأنبياء ونقضة العهود، الذين لم يسلم منهم حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلقد تعرضوا لحملة من الافتراءات والأراجيف ضد رسالاتهم، تظهر حينا وتحت جنح الظلام أحيانا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا المسيح عليه السلام تشكك الشائعات فيه وفي أمه الصديقة، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، رموها بالزنا عباد الله. وهذا يوسف عليه السلام نموذج من نماذج الطهر والنقاء ضد الشائعات المغرضة التي تمس العرض والشرفاء. اتهموه بالشائعات فقال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا نبي الله هود يشاع عنه الطيش والخفة والكذب، فقالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله ما سلم من الشائعات في معركة أحد. أشاع الكفار أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففت ذلك في عضد كثير من المسلمين، حتى إن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال. فتأملوا رحمكم الله تأثير الإشاعة حتى على الصحابة، كم أثيرت من شائعات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. فقد رميت دعوته المباركة بالشائعات المغرضة منذ بزوغها، رمي صلى الله عليه وسلم بالسحر، ورمي عليه الصلاة والسلام بالجنون، ورمي صلى الله عليه وسلم بالكهانة والكذب. تفننا الكفار والمنافقون الذين مردوا على النفاق، تفننوا في صنع الأراجيف الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد دعوته صلى الله عليه وسلم. ولعل من أشهرها عباد الله حادثة الإفك، تلك الحادثة التي كشفت عن شناعة الشائعات، وهي تتناول بيت النبوة الطاهرة وتتعرض لعرض أكرم الخلق على الله عز وجل، وعرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وعرض صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الشائعة أشغلت المسلمين عباد الله في المدينة شهرا كاملا، والمجتمع الإسلامي يصطلي بنار تلك الفريئة. ولولا عناية الله لعصفت بالأخضر واليابس، فجاء الوحي ليضع حدا لتلك المأساة الفظيعة، ويرسم المنهج للمسلمين عبر العصور للواجب اتخاذه عند حلول الشائعات المغرضة. فماذا قال الله عز وجل؟ قال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالشائعات عباد الله جريمة، جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها مجرم ضد شعبه ودينه وأمته، لأنه والله قد يكون شرا من مروج المخدرات. نعم، كلاهما شر، وكلاهما يؤثر في الإنسان، ولكن التأثير المعنوي هو أعتى، والله هو أعتى وأخطر، وخصوصا في هذا الزمان، خصوصا في هذا الزمان عباد الله، مع سهولة بلوغ الكلمة للآفاق وتخطي حواجز الزمان والمكان، وفي أجزاء من الثانية وبلمسة زر واحدة تنشر الأكاذيب وتنشر الإشاعات وتنشر التلفيقات وتنشر الافتراءات بلمسة زر واحدة. فالمعصوم والله من عصمه الله، والمخذول من خذلته نفسه عباد الله. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مبدع الكائنات وبارئ النسمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجزل العطايا والهبات وواهب الخيرات والبركات، أمرنا بالصدق وحرم الأكاذيب والشائعات. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل البريات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا عباد الله أن في مرور الأعوام تصرم الأعمار، فما أسرع انقضاء الأيام والليالي، وإننا والله عباد الله نسير إلى حقيقة لا بد منها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وغفر ذنبه وثقل ميزانه. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن دينكم الإسلامي الحنيف قد رسم المنهج الصحيح لمواجهة أخطار الشائعات، قاصدا من ذلك بناء المجتمع المسلم المتماسك، فأقام الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون معاول الهدم، فكان من أولى الخطوات في مواجهة حرب الشائعات أن تتربى هذه الأنفس البشرية على الخوف من الله عز وجل وتتثبت في الأمور. فالمسلم عباد الله لا ينبغي له أن يكون أذنا لكل ناعق، عليه أن يتثبت المسلم عباد الله، عليه أن يتبين، عليه التحقق، عليه طلب البراهين المقطوعة والأدلة التي تكون على الأرض والشواهد العملية حتى تسد الطريق على هؤلاء الأدعياء الذين يروجون الشائعات، الذين يعملون خلف الستور في الخفاء، الذين يلوكون كل قول وزور بألسنتهم، الذين يعملون ضد كل مصلح وغيور على دينه. واعلموا عباد الله أن من أعظم ما يستوقف الناظر ويبعث على المحاسبة الجادة أن ننظر في نصوص الشرع في الكتاب والسنة، وماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أعظم ما يبعث على المحاسبة الجادة قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فللكلمة عباد الله أثرها، وللصورة مدلولها في أي وسيلة، في خطبة أو مقالة أو محاضرة أو رسالة من خطيب أو داعية أو متكلم أو متحدث، في أي وسيلة من وسائل الإعلام والتواصل، فللكلمة أثرها وللصورة مدلولها، وتترتب عليها النتائج الخطيرة. لذا أيها المسلمون، إذا أردنا أن نحدد طريقة التعامل مع الشائعات، فهذه أربعة نقاط مستنبطة من حادثة الإفك، أربعة نقاط رسمت للأمة منهجا في كيفية التعامل مع الشائعات، مع أي شائعة إلى قيام الساعة. أما النقطة الأولى فهو أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم على مصلحته، كما قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالمسلم الحق عباد الله والله لا تراه إلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، منصف مع نفسه ومع غيره من المسلمين، يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره لغيره ما يكرهه لنفسه، ويؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤدي الناس إليه، ويمنع عن الناس ما يحب أن يمنعه الناس عنه، ويعمل الخير بنفس طيبة مع من يستحقه ومن لا يستحقه، لأنه لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. النقطة الثانية في كيفية التعامل مع الشائعات عباد الله، وهي أن يطلب المسلم الدليل البرهاني مع أي شائعة يسمعها، لا يكون أذن لكل ناعق. الله عز وجل يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الدليل البرهاني: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فللبشر عباد الله ولع فطري بتلمس الأخبار وقبول الشائعات واصطيادها في الهواء قبل وقوعها، كثير من البشر جبل على ذلك، في حين أنهم قد اعتادوا الكسل المفرط عن التثبت والتحقق والتبين، لا يتبينون ولا يتثبتون ولا يتحققون من نقل الأخبار. وهذا والله معظم الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. وصدق الله: خلق الإنسان من عجل، وقال الله: وكان الإنسان عجولا. النقطة الثالثة في كيفية التعامل مع الشائعات أن لا ينشر المسلم الإشاعة ولا يسمعها فضلا عن نشرها، فإن المسلمين عباد الله لو لم يستمعوا لأي إشاعة لماتت في مهدها، ماتت في مهدها، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فهناك تموت الإشاعة. النقطة الرابعة والأخيرة عباد الله أن يرد الأمر إلى أهله، أن يرد الأمر إلى أولي الأمر، ولا يشاع بين الناس، وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة التي لها تأثيرها الواقعي. فالله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن عباد الله، إذا حصرت هذه الشائعات بهذه النقاط الأربع فإنه يمكن أن تنتهي آثارها السيئة والمترتبة عليها بإذن الله عز وجل. ألا فلنتق الله ولا نتساءل بأمر الشائعات، ولا يغرينا عباد الله سهولة نشرها عبر الجوالات والشاشات، فإنها آثام وسيئات وسوف تحاسب عليها يوم الممات. فانتبهوا عباد الله، فإن هذه الشائعات تتراكم لأيام وشهور وسنوات ويعقبها ألم وندم وحسرات. نسأل الله العافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم رد عنهم الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.